حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. صدق الله العظيم. سيدي يا رسول الله، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم ترد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بالدعاء الإسلامي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. مرحبا بكم يا ابن الشيخ. كنت أعددت في ذهني مقدمة وخطبة عصماء لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن يعني من المفارقات الغريبة أن يكون الكلام صنعتي ولا أجد ما أصدر بهذه الحلقة في خلقي وخلق الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا أمر طبيعي، أنا كل محب لرسول الله وكل مسلم حتى العاصي من المسلمين يحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا أمر طبيعي. يعني نرجو المعذرة من مشاهدينا أننا لم نوفي حقه في الكلام، فقد عقد لساني عن الكلام في تضعيف هذه الحلقة التي خصصت لموت النبي ووفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن فضيلة الشيخ، كما وعدنا المشاهدين في حلقة الأمس، هنالك بعض النقاط نود أن نستكملها مع فضيلتكم في صدر هذه الحلقة تعلمة الساعة. هل تأذننا قبل أن نجلس إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنالك بعض الأسئلة التي طرحناها على فضيلتكم نجملها فيما يلي. هل من مات قبل أن يدرك علامات الساعة الصغرى أفضل ممن أدركها؟ هل من يدرك علامات الساعة الصغرى تعتبر بمثابة كفارة للذنوب أو عقوبة لسيئات فعلها، هي كفارة أم يعني جزاء أم ثواب أم عقاب أم ماذا؟ وأين المهد المنتظر بعد هذا التجوال والتطواف مع فضيلتكم؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نحن قلنا إن الإنسان إذا مات قامت قيامته، فنحتمل المسألة كلها. فالذي مات من قبل لن يرى هذه العلامات الكبرى، وهذه يعني هذا زمن الفتن، يعني ظهور العلامات، ظهور علامات الساعة الكبرى، هذا زمن الفتن الذي كان يستعيذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. كان يستعيذ منه، يستعيذ يعني اللهم إني أعوذ بك من فتنة مضلة. هذه من الفتن، من الإفلات التي قد لا يتحملها إنسان عادي. لا، فالذي أكرمه الله عز وجل وتوفي من قبل، خلاص مسألة منتهية بالنسبة له، لن يرى هذا. ليس بها يعني ليس معنى هذا انه افضل ممن عاش، ان هذا قدر الله الغالب. هذا هو التساؤل، هذا قدر الله الغالب ان اعيش الفتنه. ومن ادركها له ومن ادركها سيئات وحسنات. لا لا لا، اكيد من ادركها وصبر فلا بد انها لا نكسه شديد. يعني تخيل انت اناس لا طعام ولا شراب ولا محلات ولا ارض تنبت زرع ولا ضروع فيها لبن ولا نخيل فوقها تمر ولا اشجار فوقها ثمار، والناس في جهل جهيد، ويأتي هذا الرجل ليقول أنا ما أسمع، هل تؤمن بي وأعطيك؟ هذه فتنة. فمن صبر، يعني هذه طبعا أكيد في ميزان حسنات لكنها صعبة. يعني قالوا يا ابن الخطاب، رجل لم تعرض له الفتن وعبد الله، ورجل عرضت له الفتن وعبد الله، قال الثاني من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. يا سلام، بشوف الإجابة العجيبة في سيدنا عمر. لا، امتحن الله، لأن ربنا يمحص بعض العباد بالامتحانات. نعم. فليس بمعنى هذا أن من مات أفضل من مات. ولكن فضيلتكم علمتمونا في حلقات سابقة أنه بظهور أول علامة من العلامات الكبرى رفعت الأقلام وجفت الصحف، لا ثوب ولا عقاب ولا توبة. لا لا، مش ثوب ولا عقاب، لا توبة. لا توبة، لكن المستمر على الاستقامة ثوابه محفوظ عند الله، لا يضيع، ياخذ حصاده. طبعا يعني القلم يكتب حسناته ايضا يعني. ما هذا شوف ان من ثمرات الحسنه والطاعه الطاعه بعدها من ثمرات الحسنه والطاعه الطاعه بعدها يعني, يعني انت تزرع شجره الطاعه تثمر ايه طاعات والطاعه تثمر ايه حسنات صحيح وهكذا والعياذ بالله من من من من بؤس وشؤم المعصيه انها تثمر معاصي وسيئات لا ينقطع لا ينقطع الثواب يعني نحن سديدة يصبر فيها ما شاء الله له الثواب الممتحن والمبتلى وكلنا ممتحن الله رب. اللهم ثبتنا لا لا ما رب العالمين في بس نقطة صغيرة ذكرناها بالأمس ربما عبرت في سرعة الإيقاع الحوار أحيانا المقلع أنت قلت إن, إن, إن, إن يعني سألتني في قضية عمر أهل الجنة وسوف نأتي بتفصيلا فقلنا في عمر سيدنا عيسى 33 عاما نعم تمام فقلت الصغار والكبار لا الصغار هؤلاء لهم قطاع خاص في الجنة قطاع خاص يعني يعني ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا هؤلاء خدم الجنة أو خدم يعني وما فيها دني يعني فهنأتي تفصيلا بس لتصحيحا لما قد يخطر ببال الإخوة المشاهدين والمشاهدات وليعذرونا فإننا قد لا نقبل نقطة معينة أو قد نعبر نقطة معينة أو قد نسرع أو قد نطفئ ينتظرون إلى إن شاء الله آخر البرنامج يعني آخر الحلقات إن شاء الله إن شاء الله يعني دعاؤهم لنا سوف يرون خيرا إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله المهدي المنتظر أين هو من علامات الساعة؟ المهدي المنتظر يؤكد كثير أو بعض من العلماء أنه علامة من علامات الساعة الكبرى وأنا عندما لم أجد في تحقيقي للمهدي المنتظر أنه لا في البخاري ولا مسلم فتوقفت ليس إنكارا ولكن يعني قلبي لا يستريح لأن هذا أمر خطير لو كان بهذا المنطق لا ذكره الإمام البخاري ولا مسلم فتوقف لا ذكر له مطلقا لا توقف في الحقيقة يعني ليس هذا من أين جاء في فكرنا هذا لا هو موجود في بعض الأحاديث التي حققها البعض ولكن أنا وقفت كما اشترطنا مع الإخوة فيعني نحن نعرض ما يعني ما حققناه ومن رأى غيرنا فله ما رأى ولنا ما رأينا لأن هذه أشياء ليست معلومة من الدين بالضرورة يعني من أنكرها فليس بمنكر شيء سبيل يعني ولكن العلامات يعني فضلاتكم اعتمادكم على أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام صحيح الصحيحة نعم هو لا ينطوي في حديث من هذه الأحاديث لا هو في أحاديث تخص المهدي المنتظر ولكن أنا باستقرائي وبتلمذتي على يدي علماء الحديث ما استراح قلبي لا فاتح هذا ليس إلا لغامة فمن رأى غيرنا فأنا أجد رأي المخالف قبل أن أجد رأي الموافق بارك الله فيكم إن شاء الله هو كان المفروض ماذا صرفنا عن المهدي المنتظر أصلا ما خلاص أنا الموضوع برمتي يعني بارك الله فيك سؤال أخير في هذا الموضوع حتى نقلب هذه الصفحة وهي أن نعلم أن ديننا الإسلامي دين يعتمد على الحكمة والحكمة مقرها العقل فهو دين عقلاني ولكن حينما نعرض هذه الأمور التي تفضلتم بها على العقل ربما مع الذين يعملون العقل كثيرا يرفضون مثل هذه الأمور فكيف نناقش هؤلاء أولا على ألسنة الناس يقول لك ربنا عرفوه بالعقل لا أنا لا غير موافق أنا غير موافق ربنا عرفوه بالشرع مش بالعقل لا ما هو جليل كان عنده عقل وطلع في سفينة الفضاء ما وجدته الله عنده عقل أحسن من عقلي وعقلك الله عرف بالشرع عرف بالهداية ولكن بالاستنباط يعني البعير يدل على البعير والخطوة يدل على المسير هذا عندما ينحي هواه لكن من اعتمد على عقله ضل لو كان الدين يؤخذ بالرأي لكان المسح أكثر الخوف أو من الأعلى فالقضية كلها مش ليس كل مسألة أعرفها على العقل لماذا الظهر 4 ولماذا المغرب 3 لماذا صلاة النهار سرية وصلاة الليل جهرية هذه أمور توقيفية يجب أن أقف عندها فالعقل لا أطلق له العناء هذا أمر لا الأمر الثاني ما الذي يضير بعض الناس أن المسيح الدجال موجود أو غير موجود المهم أنه علامة من العلامات سواء هو موجود لأنه العقل يتصور أنه حي طوال هذه المدة الله عز وجل أبقى عيسى نبي الله هكذا القضية هنا يعني رب العباد إذا وهب لا تسألن عن السبب فقدرة الله فوق الشك والتوهم فأنا أقول يعني ليست القضية يعني فلترفض أن المسيح على قيد الحياة ما احترفض أن الدجال لكن اقتنع أنه قادم يعني في الغاية أو في النهاية ويعني ثبت لنا أنه قادم. نعم. في القضية الأهم ذا ماذا أعددت أنا إذ كنت على قيد الحياة بهذا الجهد؟ كما قال أبو العلاء المعري قال المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأجساد قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر أو صح قولي فالخسار عليكما. الله أكرمك. جميل بارك الله فيكم. يعني اسمح لنا أن نقرأ هذا الفتح الأخت أم هند شكرا لك على هذا الإطراء في البرنامج وهي تمتدحنا بما لسنا أهلا له وتقول في نهاية الفاكس الفوضى نرجو سيادة الدكتور الإسراع في عرض العلامات الكبرى حرصا منا على معرفة بقى سلسلة الوعد الحق من حياة البرزخ وما يليها من مراحل العجلة مع هذا يوسف خير ورد أنا هذا في حب واشتياق لمعرفة المزيد هذه رغبة العلم جزاه الله خير بارك الله فيك يا أخت أم هند وكل الشكر للأستاذ الدكتور صلاح رزق على اتصالاتي ومواصلاتي مع البرنامج ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون عند حسن الظن بحضرتكم ويصيب لي في البداية قبل أن نتحدث في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعرف على أوصافه على خلقه وخلقه كيف كان شكله كيف كانت ملامحه كيف كان يمشي كيف كان يسير إلى آخر هذه الأسئلة الكثيرة التي بإمكان فضلاتكم أن تنحين عنها جانبا وتجلس في وصف النبي عليه الصلاة والسلام حتى نعيش في هذه الرقائق الجميلة. ولم بأبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد أن أحيلك أولا إلى أم معبد أم أحيلك إلى الهند بن أبي هالة أو إلى كليهما إلى كليهما توقع الله ونعم الله. شوفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب إلى أولا هذه مقدمة جميلة بلا شك جزاك الله خيرا أن ندخل إلى وصفه صلى الله عليه وسلم نقترب من وصفه خلقا ومن وصفه خلقا أو بعض لأننا لو أحطنا جميعا بوصفه ما عرفنا أن صفه صلى الله عليه وسلم في أخلاقه يعني يكفي أن الله عز وجل هو الذي زكاه فما لنا بعد تزكية الله عز وجل على خلق عظيم. فإذا كانت الزلازل تقاس بمقياس الريختر والأطوال تقاس بمقياس السنتيمتر والمتر والأوزان تقاس بالجرام وبالكيلوغرام فإن الخلق يقاس بخلق رسول الله عليه السلام يعني وإنك على خلق عظيم توضع في كفة وتوضع أي أخلاق إنسان آخر في كفة يعني هو يعني هو وصل بلغ من الكمال ما لم يصده مخلوق من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض من عليه تماما لم حتى البشر لم تطأ هذه هذا السرى لم يطأ هذه السرى قدم خير من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عشان بس الامور يعني هو بلغ الكمال الانساني زكاه رب يعني يعني دعم دعاه النصارى في نبيهم ثم قل ما شئت فيه واحتكف صحيح وهو ذاهب مره هو ابي بكر وعبد الله بن اريقه اللي كان الدليل في الهجره في الهجره على خيمه تسمى خيمه ام معبد وخيمه كانت مشهوره يبدو استراحه معروفه بين مكه والمدينه فسلموا رحبت ام معبد فكانوا الجاد خلص وابتعدوا عن مكة اثناء التي كانت ذات النطاقين التي كانت تأتي بالطعام ابتعدت عنها الشقة ما تستطيع ان تسير هذه المئات من الكيلومترات فقال ابو بكر وكان مقداما رضي الله عنه اما عندك من طعام يا امة الله قالت لا والله ان القطيع اخذه زوجي وخرج قال النبي صلى الله عليه وسلم اما عندك من شاة عشاه قال هذه شاة خلفها القطيع فقال اتني بها فتعجبت مسح على ضلعها وامتلأ لبنا وسقى ابن اريقه وسقى ابا بكر ثم سقى ام معبد ثم شرب وابقى اناء مليء باللبن شرب في الاخر طبعا ثم ترك الاناء مليئا باللبن ثم قال الدرع اطلق فقال وغادر رحل سبحان الله جاء ابو معبد فراى لبنا في الخيمه فتعجب من اين هذه فاسمع ام معبد ديانته كانت ماذا كان مشرك بس ربنا هداه وقتها انا وقتها مشركا وام معبد ولكنها بعد ذلك اسلمت وهو اسلم وهاجر ومن الله يعني نحن نريد الوصف من دينهم الوصف من امرأة مشركة لرجل لا تعرف من هو حتى حينما مسح الدرع لا ما تعرف ما سألت ما عرفت من أنت لا أحد بتكلم ولا تعرف من هو تماما وهذا وصفها. تفضل. رأيت رجلا ظاهر الوضاءة في أبا معبد. إذن هو يأخذ اللب بهذا المنظر، ظاهر الوضاءة. حسن الخلق، يعني أول ما تراه لازم تجله، لازم تحترمه. مليح الوجه، سبحان الله، بوجهه ملاحة. يقال أن أي إنسان كان يحب أن ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتريه موقفين، ألا يريد أن يغمض عينيه، وفي نفس الوقت يريد أن يغمض عينيه مهابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمرو بن العاص: ما مليت وجهي في وجه رسول الله حياء. سبحان الله، عاش معه سنتين لا يستطيع أن يدقق في وجه رسول الله. كيف كان أبو جهل وأبو لهب ينظران إليه؟ هم ينظروا واحدة أنه يسيم أبدا، غلق الله قلوبه والعياذ بالله. سبحان الله، والعياذ بالله. ربنا مليح الوجه. مليح الوجه. لم تعده سجلة، لم يعني بطنه ليس كبيرا، ليس سجلة. ليس له كرش، سبحان الله. يعني مستوي القامة، النبي صلى الله عليه وسلم. ولم تجر به صعلة، يعني رأسه متوسطة، مش لا صغيرة ولا كبيرة عشان ما تقتحموش العين، سبحان الله. رأسه متوسطة. لم تجر به صعلة. صعلة. سبحان الله العظيم. يعني رأسه ليس صغيرة ليس تقتحم العين، أنا ولا كبيرة ضخمة، سبحان الله. قسيم وشين. شوف ده كلام أبو معبد. قسيم يعني جسده مقسم تقسيم عجيب، بس تعيد على جزء منه، سبحان الله. تنافق. انظر يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ربما استراح عند أم معبد نصف ساعة أو أقل. يعني ما هذه المرأة العربية العجيبة؟ كاميرا فيديو. قوة ملاحظة. سبحان الله. قسيم وشين. في عينيه دعج. يعني في سدت السواد، سواد الحدقة وبياض البياض، سدت السواد والبياض. وفي أشفاره وطف، يعني الرموش طويلة، رموش عينيه صلى الله عليه وسلم طويلة، سبحان الله. مستطويل ولا لا لا لا لا. وفي صوته صحل، يعني في صوته زي ايه، بحة يسيرة بس مش حادة، اللي هو رخيم الصوت. السلام. يقول عليها مرخ، يعني ما رخيم الصوت. نعم بالله. لا لا لا، سبحان الله العظيم. احور، يا الله، يعني عينه حوراء فيها سواد طبيعي. نعم سواد طبيعي. اكحل، لما تشوفه تقول ده في عينيه كحل، وكحل مش كحل، كحل ربان مش كحل، مش كحل. لا لا لا، سبحان الله. ازج، الحواجب مقوسة، مش ده هي خط مستقيم ولا مسدود فوق، حواجب مقوسة شكلها هكذا هكذا، مقوسة هكذا، سبحان الله العظيم. وبعدين في عنقه صفع، يعني مستود عنق، في عنقه صفع، سبحان الله. وفوق الايه كأنه ابريق فضة، عنقه تنظر عليه كده كان ابريق فضة امامك، سبحان الله. يعني الصحابة يتملوا في وجهه صلى الله عليه وسلم، سبحان الله. وفي لحيته كثافة، وفي لحيته كثافة. عد أبو بكر فوجد فيه 17 شعرة بيضاء في لحيته وفي شعرة. نعم. 17، سبحان الله. شوف انظر بقى إلى وصفها العام بس. إذا صمت فعليه الوقار، لما يسكت يبقى عنده في وقار له، سبحان الله. وإذا تكلم سما وعلاه البهاء، يتكلم يسمو، يعني يتصاغر من أمامه، سبحان الله. الرجل شافه في مكة فارتعد، قال له: هون عليك، ما انا الا امرأة كانت تأكل القديدة لمكة. بيقول له: يا اخي، هذه اوصاف ما تلازمت مع احد قط. لا لا، سبحان الله. يعني له الحق في ان يرتعد. انا الان ارتعد والله وانا اسمع هذه الاوصاف، ما رأيناه. يعني اذا تكلم سما وعلاه البهاء، حلو المنطق، تكلم كلام جميل، سبحان الله. فصل لا نذر وقذر، لما يتكلم يحدد الكلام، لا يطيله ولا فيه هزار وشيء يخرج عن حدوده، ترخص في الكلام، لانه في مهمه، مهاجر، وهذه ايضا هجره فيها مهمه. نعم، لانه كان يضاحك نساءه ويضحك، ده مهمه من المهمات، رايح يقيم دوله. هذا درس جميل. يعني حوصر في الشعب، حوصر فدعا في الشعب، شعب ابو طالب. نعم. واوذي فدعا في دار الارقم، ايوه، وطرد فاقام دوله مره ثانيه. حوصر في الشعب. نعم. فدعا فيه. نعم. دعا الله ودعا اللي حوله، نعم صوت الثلاث سنوات دعا للدعوة من الدعوة دعا للدعوة سبحان الله وبعدين ال يعني أهين وعودي فدعا في دار الأرقى سبحان الله وطرد فأقام دولة اللهم صل وسلم كأن منطقه خرزات نظم ينحدرن من فمه لما يتكلم كأن فيه درر او احجار كريمه تخرج من فمه لؤلؤ لا اله الا الله هذا وصف مشركه عجيب عجيب عجيب هذه امراه عاقله لبيبه سبحان الله ابهى الناس واجمله من بعيد لما تشوف كده تجد بهاء وجمال اللهم صل وسلم وبعدين طب لما تقترن قال واحلاه واحسنه من قريب ثاني يعني لا انت الاول تراه من بعيد بعيد قال ايه ابهى الناس واجمله من بعيد يعني بهاء سبحان الله وبعدين احلاه واحسنه من قريب لما تقترب الاحتمال تقول الله الراجل ده شكله وسيم دي كده لما تقترب منه زي تشكله لا مش كده لا رجل من بعيد في ايه في بهاء وجمال تقترب في حلاوه وحسن لا اله الا الله صلى الله عليه وسلم تغير الاوصاف بتغير المكان فيها دقه غريبه في الشكل ربعه يعني طويل ولا قصير متوسط زي ما قلنا سيدنا عيسى كده نعم. ربعه لا تشنأه عين من طول يعني بتشوفه طويل خالص كده يعني وربما يكون نحيف او غيره ولا تقتحمه عين من قصر لا اله الا الله بص حسيت منعم الله انا نعم سبحان الله غصن بين غصنين لكنه انظر الاغصان الثلاثه غصن بين غصنين ابو بكر الصديق وابو بكر سبحان الله ابو بكر الصديق مشرك نعم نعم يهودي فهو انظر الثلاثه يقال انظر الثلاثه في منظره لا اله الا الله واحسنهم قدا سبحان القد طول له رفقاء يحصون به يعني اللي هو الاثنين دول نعم يعني مين يتحركوا معه لا يتركون يعني هو لان استأمن ابو بكر عبد الله بن ورثه عبد الله بن ورثه كان محارب لرسول الله عليه الصلاه والسلام له رفقاء يحصون به ان قال استمعوا لقوله اول ما يتخدم الكتب ما يشاركوش اخوان نعم بعض وان امر تبادروا الى امره محفوظ يعني تحترم كانه يترحب به محفوظ او مشوه كان تحت صلاح اهلا محفوظ محسود كانوا مش وحده هم معبد جايزه مش ممكن يكون لا هم محسود تمام حواليه حاجه لا حول ولا قوه الا بالله هذا احساسه احساسه لا اله الا الله محفوظ محسود لا عابث ولا مفند لا مكسر لا مقول راح ايه لا مهاجر مفروض ولكن لا يعبث لم لا ابدا لا يعرف الرؤوس الا اذا امتلكت حرمه من حرمات الله فقط سبحان الله ولا مفند يعني عقله سليم سوي واضح كلماته تخرج عن عقل ولكن عبث وتولى لها قصه لها قصه اخرى نعم هذا وصف ام معبد جاء ابو معبد ابو معبد جاء فقال اين ما هذا النبي فوصفت الوصف ده قال يا ام معبد هذا صاحب قريش يا الله كان سمع سمع بالوصف بالوصف ده لا هذا محمد هذا صاحب قريش الذي تبحث قريش معه وما رآه ما رأى سمع فقط سمع فقط فلما وصف زوجته سبحان الله هذا صاحب قريش يعني معذرة لكل السادة المشاهدين فقط أمام الكاميرا وتتلو علينا أوصاف أم معبد الرسول عليه الصلاة والسلام دون ما توقف هكذا كما قالت كما قالت أم معبد كما قالت أم معبد رأيت رجلا ظاهر الوضاء صلى الله عليه وسلم وأدخل البخاري من سمع من النبي ولم يصلي عليه حسن الخلق مليح الوجه لم تعفه سجلة ولم تزر به صعلة قسيم وسيم في عينيه بعد وفي أشفاره وقف وفي صوته صحن أحور أكحل أزج أقرن في عنقه سطع وفي لحيته كثافة إذا صمت فعليه الوقار وإذا تكلم سما وعلاه البهاء حلو المنطق فصل لا نزر ولا هذر كأن منطقه خرزات نظم ينحدر أبهى الناس وأجمله من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريب ربعة لا تشنأه عين من طول ولا تقتحمه عين من قصر غصن بين غصنين ف فهو أنظر الثلاثة منظرة وأحسنهم قدا، له رفقاء يحصون به، إن قال استمعوا لقوله، وإن أمر تبادروا إلى أمره، محسود لا عابد ولا مفند، صلى الله عليه وسلم. عليك الصلاة والسلام سيدي يا رسول الله، عليك السلام. يعني لا غرو في سبحان الله العظيم هذه الأوصاف الدقيقة من امرأة مشركة في مرة عابرة هكذا لم تستغرق وقتا طويلا. على إلى أدق وصف معروف في التاريخ لرسول الله عليه الصلاة والسلام. أدق وصف غير وصف معروف في التاريخ، كل التاريخ في سيرة النبي أدق وصف وصف به هو وصف هند ابن أبي هالة ربيبه. وصف هند ابن أبي هالة رضي الله عنه. أم خديجة، ما السيدة خديجة من زوجة أبو هالة من قرح، تمام؟ أنجبت هندا. نعم هذا كان اكبر ال نعم. فهند هذا كان ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رب البيت. نعم كان صغيرا لما تزوج الرسول السيدة خديجة. فالحسن بن علي يقول سألت خالي هند بن ابي هالة. يا الله يا الله جميل سبحان الله. سألت خالي عن وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو لم يلتفت الى وصف عليه الصلاة والسلام، كان صغيرا. من؟ الحسن كان صغير، كان عنده 5 سنوات لما كبر. ما حصل لما كبر كان الصورة واضحة يعني، بس كان طفل، كان 5 سنوات كان 4 سنوات يعني. اذا هذا تساؤل منطقي حينما نسأل عن اوصاف الرسول عليه الصلاة والسلام وعن كثره. لابد سبحان الله. اسمع الى هذا الوصف العجيب. تفضل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هند يتكلم. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما. الله يعني في ناس اول ما تشوفها تحترمها. في رجل يعني سبحان الله هذا المقصود بالفخامة، فخامة يعني فخم يعني انسان اول ما تراه ترى فيه ان سمات الفخامة، لا غلو الثياب ولا لا سبحان الله يعني التعفف في الملابس وكذا، يعني ليس الجمال بمئزر فاعلم وان ربيك برده ان الجمال محاسن ومناقب اورثنا حمدا. صحيح هكذا او مجدا او مجدا. نعم. كان رسول الله فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليله البدر. يا سلام. دائما كده وضع على وجهه صباح مساء ترى القمر. سبحان الله العظيم. اطول من المربوع واقصر من المشذى، يعني لا بالطول رابعة بس أقل من الله شوي يعني ولكن وأقل من المشذب اللي هو المشذب اللي هو ايه عارف النخلة لما يشيل الجريد بتاعها يشيل الجريد تبقى ايه طويل. في ناس كده طويل بتاع لا عارف السنة سيد تنزل جنبه كده سيد طويل يعني ما فيش ود شوية بينك وبين مش حل يعني مش حلال يعني لا لكن ما شاء الله في داعي بدا المسلمين ما شاء الله عليه عظيم الهامة، رأسه مش كبيرة ولكن يعني أول ما شوفه تهاب لفت للنظر. عظيم غير عادية. يعني مش سبحان الله. سبحان الله يعني مش ضخمة ولا صغيرة زي ما تعرف. رأسه تزن أمة. رجل الشعر. رجل الشعر ناعم الشعر لما كان يصلي يخلع لو ما يصلي كده الشعر ينزل. اللهم صل على وكان إذا فرقه يسترق يعني ما كده يروح راجع على شعر. اللهم صل على شعر وصل لغايه شحمه اذنيه طويل لما يتركه من غير حلاقه ينزل مش عارف هو خد يقصه لغايه شحمه اذنيه لان كان طويل صلى الله عليه وسلم وناعم واسود كان ما يعمله في هذا السن. سبحان الله ما شاء الله لا اله الا الله لا اله الا الله الصلاه والسلام. اذا تفرقت عقيصته فرق والا فلا يجاوز شعره شحمه اذنين اذا هو على رفقه. نحن نستمتع. اذا تفرقت عقيصته ايوه يعني هو شعر من العقيصه من الخلف شعره طويل ممكن كثيف من الخلف تمام. وبعدين لو حد يعمل يعني عزك الله بصيره بصر شعره طويل طويل يعني غزير لكن لما يسويه كده صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله وكان شعره مطوع له لا اله الا الله بيدي هكذا يخلي هذا بيدي سبحان الله. وكان يعني صلى الله عليه وسلم يجي يخلي عائشه تجيب الاناء الماء ترضى ما فيش مرآه بل ينظر هكذا ويفرق شعره بالنصف يفرقه كان يمشي في الصعب ما كان يفرقه هكذا لا وبعدين يخلي عائشه تصب الطيب في هذا الفرق الله فما يتم الناس منه الا بحمدك. بعطر من غير عطر. اذا مر في شارع اذا مر في شارع وتركه لمدة مر الناس قالوا ان الرسول لابد انه مر هنا. اذا وضع يده على رأس صبي فاحت الرائحة الزكية على رأس الصبي من الجمعة الى الجمعة حتى ولو اغتسل كل يوم. لا اله الا الله. وكان الجارات يجوا عند الصبي الصغير ويطرحوا ويضعوا يدهم على يد اللي وضع في يد رسول الله حنانا وحبا يعني. من عند الله سبحانه وتعالى هكذا زكاه ربنا. ازهر اللون يعني ابيض بحمرة. ابيض بحمرة فيش من الحمرة البسيطة. اشقر لا مش اشقر مش امهق. الامهق هو ابيض ابيض خالص اسمه امهق. الاشقر ابيض ابيض في حمرة. لكن الازهر ازهر في شيء من الحمرة بياض في شيء من الحمرة ما شبه الحمرة بسيطة يعني قمح زي دلوقتي. لا لا لا لا, لا. ابيض كان النبي صلى الله عليه وسلم ابيض الصلاة والسلام ابيض ابيض ابيض في شيء من الحمرة البسيطة يبدو للاجزاء المتعرضة للشمس الخدود مثلا. نعم واسع الجبين جبينه كده واسع والجبين لان دايما يعملوا الجبين القصير ده دليل المكر. لما تشوف واحد جبينه قصير كده تبتدي تاخد منه مخه لغايه ما تشوف ايمانياته ايه. علماء الانثروبولوجي وعلماء الانثروبولوجي وعلماء يعني من هذه يقسموا الناس كده سبحان الله لامبروزو في العبقريه يقسم الناس مين اللي بيشتغل بايده اليمين واللي بيشتغل يعني العلماء تقابوا كذا كذا. لكن المهم يعني هو واسع الجبين ازج الحواجب انه مقوم. نعم نعم. سوابغ في غير قرن يعني مسبوغين كده مسلسل ما فيش شعره نافره ولا غيره ومش موفورين. ما هو ازج الله يرضى عليك يا رب. نعم. غير عابس الله يرضى عليك يا رب. نعم. ففرق بينهما عرق ينفر اذا غضب بين الحاجبين. اول ما يزعل اول ما يغضب زي ما عمل مع أسامة. لا إله إلا الله. كما أسامة مع بنو مخزوم قالوا طب يا أسامة المرأة سرقت ولبن مخزوم يعني إيش معنى؟ في حد من حدود الله. فتلون ونفر العرق وكان عنده عرق هاشمي هو ده العرق الهاشمي. يعني عرق هاشمي يعني ماذا؟ بنو هاشم عندهم عرق لما يزعلوا يقول لك هاشمي. سبحان الله فعلا في عرق هاشمي الوراثة الوراثة. كان انا خيار من خيار من خيار. لا إله إلا الله. يقول لك الله الولد زعلان زي أبوه ما بيزعل بالظبط. نعم. فقال أتشفى في حد من حدود الله يا أسامة؟ وانتفى بهذا العقل. انتفى بهذا العقل. يراه الناس. يراه الناس. يراه الناس. خلاص. يعرف أنه غضب. لا إله إلا الله. هذه العلامة. هذه علامة. أول ما يسووه كده بقى. لا يغضب إلا إذا سلكت حرمة من حرمات. ونعم بالله. صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. أقنى العرمين. أقنى العرمين. أنفه ده مرتفع شوية كده. الأنف يعني العرمين. العرمين. الأنف. تمام. أقنى العرمين يعني أنفه مش ضخم. وانما متماسك كده حيث وايه ومستطيل للامام كده للامام في يعني معذرة في الكلام يقول لك الجماعة العلماء الجمال يقول لك انف روماني في شيء من العزة كده سبحان الله. انف روماني نعم طبعا لا يعني رسول الله يعلوه عليه الصلاة والسلام طبعا اقنى العرمين هم اخذوه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. له نور يعلوه له نور يعلوه انت بتنظر على الانف العرمين نفسه تجد في كان في نور صحيح النور نفسه الله سبحانه الأنف يحسبه من لا يتأمله أشم اللي ما يتأملش بعيد يقول الراجل ده إيه ما ماله مناخيره ما أنفه المبيض ما مدعاك لكن لا لما تختار منه تجد فيه وسامة وفي جمال وفي صلى الله عليه وسلم. نعم. كث اللحية أدعج قدرت العين كده سبحان الله العظيم سهل الخدين سهل الخدين قالوا غير مكلثم يعني مش مكلثم مش سمين المكلثم اللي هو وشه مدور وخدوده ام كلثوم لا لا لا مش احنا كان مستطيل الوجه لا لا لا كان قريب للصداره قريب للصداره قريب للصداره نعم سهل الخدين ضريع الفم يعني فمه ده ما شاء الله واضح لما يجي يتكلم الكلام يطلع من كل فمه في ناس يقول لك كلمه كده من جنب ولا اخنا ولا لا هو الكلام يطلع من كل فمه سبحان الله العظيم واضح لا اله الا الله سبحان الله عليه الصلاه والسلام. اسنب يعني اسنانه بيضاء واضحه ومفلجه فلما يتكلم انت تشوف اسنانه لؤلؤ سبحان الله نعم عليه الصلاه والسلام مفلجه الاسنان كان عنقه جيد دميه في صفاء الفضه جميل هذا الوصف كان عنقه جيد دميه جيد رقبه ايوه دميه واحد رسم رسمه جميله يعني الله. طبعا طبعا ما تعرفون على في صفاء الفضه يا الله الله معتدل الخلق. نعم يعني لا فيك متدودب ولا سبحان الله بادن يعني اقرب الى السنة شوية محيط ممتلئ متماسك يعني لحمه صري. في ناس يمكن لحمه كده لا لحمه مقلم ما كانش به كمال الاجسام ما شاء الله لا قوة الا بالله سبحان الله. سواء البطن والصدر صدر مع بطن سبحان الله ما ترك منه سبحان الله. عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين يعني يعني صدر ده عريض مش مش مش مش مقوي ما بين المنكبين صدر كده عريض كده ما شاء الله. نعم سبحان الله. انور المتجرد انور انور المتجرد يعني لما ينكشف جزء منه متغطي تلاقيه منور يا الله في نور اللهم صل على يعني يعني وجهه في حمره عشان الشمس كفيه في حمره رقبته كانه جيد كانه ادريك صبه تمام. لكن لما يظهر شيء وهو يتوضا من ساقه يجي شيء من ذراعه ويتوضا الصحابه يرون نورا. هذه صناعه خاصه طيب عاري الثديين والبطن صدر مفروض شعر والبطن سبحان الله. مما سوى ذلك اشعر الذراعين والمنكبين في ذراعين منكبين واعالي الصدر رحب الراحه ايده كده يده ايده مريحه كبيره ايده صغيره ولا بتاع ايده كده متجمده سبحان الله. يقول ما ما يقول لك ما مسست كفا عليانا من كف رسول الله ولما يصفعه يريد سبحان الله ما قال ينكف مع انه عليه الصلاه والسلام كان قويا ولكن رغم ذلك ايده لينه يعني صفحناه كانما اخرج يده من دون عطار يا الله وضع ايده في زجاجه ال هل هل يعني معذرة هل هل حتى الان هذه صفات معنوية يفتخر بها الصحابة فقط ان هي حقيقة ده واحد يصورها بكاميرا لانهم كانوا يحبونه مثلا كانوا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هذا وصف نعم وصف رحب الراحة نعم شفن الكفين والقدمين شفن شفن شفن يعني سمينة سمينة سمينة مش ايده مسحوبة وايده نحيفة يده لا انما ما شاء الله ممتلئة ما شاء الله لا قوة الا بالله هكذا صلى الله عليه وسلم. هذه صفات جمال عند العرب كانت من صفات الجمال والعرب افضل من يفهم في الجمال صحيح اه طبعا ولهذا سألت حضرتكم هذا السؤال هذه كانت صفات جمال نعم اذا زال زال قلعا لما يمشي كانه بيتقلع يعني كانك انت واقف في ارض كده يعني سبحان الله هو يشيل رجله كده سبحان الله تعالى مش مش مش يجرح مش هكذا لا لا لا لا سبحان الله طبعا يخفو تكفيا يعني الصحابه يقول لك لما كان يمشي كانما تطوى له الارض طيا اذا كان يجهد الصحابه في المشي يرهقهم يرهقهم ويسيروا امامه وعشان ما يكشفهم وخلوا ظهري لملائكه ربي لانه كان لما يسير يقول لك كانما يسير في منحدر منحدر اه كان يعني انا قصدي كانت تطوى من تحت قدميه منزل جسد اي مكان كان يسير اي مكان يمشي فيه زي البحيره عارفه سبحان الله بحيره الراهب بحيره ما قال له ايه؟ قال له ايه هناك ده غير ابني قال له لا ابو فرد قال له ولد قال له لا لا مش ولدك قال له قال الشمس في الدنيا كلها وعليه ظل لا اله الا الله السحابه تظلله في اي وقت في اي وقت يسير لا حول ولا قوه الا بالله صلى الله عليه وسلم اذا التفت التفت جميعا لا يلتفت برقبته لا لا لا ده كبر دي سبحان الله لا لا لا لا يلتفت كله يلتفت كله لا لا اذا التفت التفت كله كله كله يلتفت صلى الله عليه وسلم نعم خافض الطرف دايما عنده حياه انت تعرف الرجل الحي والمراه الحيه من خفض الطرف ففي ناس تحرجك صحيح والله في ناس عندها هكذا علمنا الحياه لا اله الا الله خافض الطرف خافض الطرف ولما تساله ست واحده ست الامر يحمر وجهه كالبنت في خدرها سبحان الله يا رب كالبنت في خدرها صلى الله عليه وسلم سبحان الله نظره الى الارض اطول من نظره الى السماء تواضعا كثيرا يطيل دايما دايما متواضع كده دايما متواضع كده اصل في ناس العياذ بالله انت تعرف كده الناس لو كل ما قاعد على سبحان كده على يد خف شويه سبحان الله لا اله الا الله موضع الطرف يعني سبحان الله نعم جل نظره الملاحظه اذا نظر يبقى له ملاحظه معاني يذكرها فقط نسأل. لا ينظر هكذا. لا لا لا مش ينظر اعتبارا ولا تجسدا ولا ولا سبحان الله العظيم. لا لا لا يبدأ من لقيه بالسلام. هو يبدأ أولا. فالحسن بن علي لما عجب وصف خاله هند بن أبي هريرة قال له بصص لي منطقه. طب أنت وصفت شكله منطقه طيب كلام كلام. قال كان متواصل الأحزان. متواصل الأحزان يعني لما هو مع أصحابه يتفق، لكن لما لوحده تلاقي عليك واحد عارف قصة يأجوج ومأجوج وعارف هند بن أبي هريرة وشاف النهر. ده لما اجتمعوا الأنبياء به في السماء الثالثة، ها لما اجتمعوا موسى إبراهيم وموسى وعيسى، جبريل قال له سلم يا محمد، فسطح واحد قال له من هذا؟ قال له هذا مالك خازن النار، ما سلم على أحد قط. ومالك مد يده للرسول صلى الله عليه وسلم، سلم سطح عشان الرسول لما يجي يوم القيامة الثالث الوحيد في الآخرة هو سيدنا محمد. رآه قبله، رآه ورأى النار. يا الله الله وسوف نجي من الأخرة التصريح. اللهم صل وسلم. نعم والله يا اخي ما وصينا ابدا ابدا. دائما الفكره الحمد لله ضعف العقل ليست له راحه، يعني ما يسرح نشاط حركه دائم بالدعوه بالدعوه. لا يتكلم في غير حاجه، لما يتكلم يبقى فيه شيء مهم. طويل السكوت لو حد يتكلم هو كده ادبا، يفتتح الكلام ويختتمه باشداقه مش من طرف صمه كله سبحان الله. نعم. يتكلم بجوامع الكلم، ربنا جمع له سبحان جوامع صلى الله عليه وسلم. فصل لا فضول ولا تقصير، يعني لما يتكلم يحقق الهدف. عنده قول فصل مثلا دنس مؤدب يعني مهذب، ليس بالجافي ولا المهين، لا ياخذ منك جنب ولا تستشعر منه الجفاء ولا يهين من امامه. لا اله الا الله عليه. يعظم النعمه وان دقت، لو تعطيه شيء بسيط يعظم، جزاك الله خيرا بورك ادعو له. لا يذم منها شيئا سبحان الله، ما يذمش من النعمه شيء ابدا. يقول ايه الطبيخ هذا، ايه الاكل هذا، ايه اللبس، ابدا. لا اله الا الله. لابد شسع ناحي رباط حذاء كان يصلي في احذيته. نعم. وبعد ما خلص نزعه هاتوا لي الخبيث غنمي في الصلاه. لا اله الا الله. انا مش عايز. لا اله الا الله. نعم. لا تغضبه الدنيا وما كان منها. لا تسوي شيء. دنيا نعم. فاذا تعرض للحق لم يعرفه احد. لم يعرفه الحق بلا سبحان الله. اتشفع في حد؟ لا لا لا لا. لو ان فاطمة ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، يعني ما يقدر حد يقف قدامه. وقال له اخبرني عن سيرته مع جرساء. يا سلام. جد عايز اسال جد. نعم. كان دائما البشر لما يقعد مع طفل كان مطاف الاحزان بس معناه. نعم. لما يجلس مع اصحابه دائما البشر. الله سبحان الله. له حضور في المسجد. الله اكبر. لا اله الا الله عليه الصلاه والسلام. سهل الخلق بسيط. نعم. لين الجد تواضع. اتدرون من اقربكم مني مجالس يوم القيامه؟ احسنكم اقدارا الموطؤون اكناس الذين يلفون ويؤلفون. تواضع سبحان الله. فبما رحمه من الله لنت لهم. ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا غياب ولا مداح. لا اله الا الله. يعني هذه الصفات مره ثانيه. ليس بفظ، ليس شديد الكلام قاس اللهجه، ليس عنده ما عندوش فظاظه، عنده الدين سبحان الله. نعم. ولا غليظ، يعني يخرج الكلمات المؤذيه ولا ثقيل الضد. نعم. ولا صخاب، يعني ليس مرتفع الصوت. ولا فحاش، لا يقول فاحشة من القول. نعم. ولا غيام، لا يغتاب احدا. ولا مداح، لا يمتدح الا اهل المدح، اهل من يستحق المدح. نعم. نكمل ولا تقول شيء؟ نعم نعم نعم. طيب انت موقف يعني. نعم ما شاء الله. يتغافل عما لا يشتهي، شيء مش عايزه يتغافل عنه، شو اللي يتمنى كذا وكذا سبحان الله. ولا يؤيس منه ولا يخيب فيه، من يأس الناس من شيء ولا يخيب ظنه. نعم سبحان الله. قد ترك نفسه من ثلاث، المراء الجدر يعني، نعم، والاكثار من اي شيء يعني ما يكثر من شيء يعني، نعم. سبحان الله وما لا يعني. الله جميل هذه المكتوب وما لا يعني. سبحان الله. وترك الناس من ثلاث، كان لا يذم احدا ولا يعير. تماما. قال سرق هذا يا رسول الله، قال لا تقولوا سرق، قولوا اخذ. السلام. قالوا هذا مجنون، قال لا تقولوا مجنون، قولوا مصاب. المجنون من حجب عن رحمه الله. هذا ادبه. هذا ادبه. سبحان الله. ولا يطلب عورته. في ناس الناس معيشتها الان حياتها كلها تطلب عورات الناس. يعني يتتبع اخبار الله. اعوذ بالله رب العالمين. ولا يتكلم الا فيما يرجو ثوابه. ميجي الخادم يشوف الكلام اللي يجيب ثواب يقوله. ما في ثواب. نعم. اذا تكلم اطرق جلساؤه كانما على رؤوسهم الطير. انصات تام. فاذا سكت تكلموا. لا احد يقاطعه في كلام. لا تنازعون عنده. حد يرفع صوته على الثاني. يضحك مما يضحكون منه. يقول يضحك الشيخ. لا اله الا الله عليه الصلاه والسلام. ويتعجب مما يتعجبون منه. معهم يشاركهم. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليهم. هذه مهمة. نعم. وقرات ابن عباس من انفسكم. يعني افضلكم. ويصبر الغريب على الجفوة. يعني ما يكون في غريب يؤمنه حتى يشعر انه قريب منه. لا اله الا الله. يقول اذا رايت لصحابته يعني اذا رايتم طالب حاجه فارشدوه اكرموه يعني اعطوه اكرموه. نعم. ولا يقبل الثناء الا من مكافئ. من مثله. ولا يقطع على احد حديثه حتى يجوز فيقطعه بانتهاء او بقيام. واحد يتكلم افضل ساكت يفضل ساكت لغايه ما الودا ويخلص يتوكل على الله. وانت حضرتكم تقرا الان، انا يعني ابحث في ذاكرتي ماذا اعطينا الرسول عليه الصلاه والسلام. نحن لا نعرف عنه شيئا، نحن ندعي محبته. ماذا نقول له اذا يعني رايناه في ارض المحشر؟ لا اله الا الله. ما نصرنا يشفع لنا حتى ما نصرنا سنته. يعني السنه اللي بيتردد في الحجاب واللي بيتردد في الصلاه واللي بيتردد في يقول لك الربا مش ربا. نسال السلام. أنا أتصور أننا ما علمنا منه شيء سوى الاسم فقط. كل هذه الأوصاف وهذه الأخلاق والخلق سبحان الله العظيم يعني. الحسن يسأل خاله أيضا، وسألته عن مخرجه كيف كان يصنع فيه. قال كان يغسل لسانه إلا بما يعنيهم ويؤلفهم ولا ينفرهم. يعني لسانه ده مخزون عن قول أي شيء إلا الكلام اللي إيه يؤلف القلوب. الكلام المؤلف للقلوب ده سبحان الله العظيم. غير هذا ما يقول. ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم. يا اخي احترم العائلات، احترم اصحاب الاماكن المكان الاجتماعيه. ما ينزل الناس من قبرهم. خياركم في الجاهليه، خياركم في الاسلام. سبحان الله. وجد واحد من عدية القوم اسير ومربوط في سلام السوار المسجد وبعدين تركوه. فلما خرج ليه كده يا ان قال هل اطعمتم اخي؟ لا اله الا الله. فاسلم الرجل. لا اله الا الله. وضيع اخي. لا اله الا الله. اخوه. نعم. ويحذر الناس ويحترس منهم من غير ان يطوي عن احد منهم بشرة ولا خلقة. يعني يحترس من الناس بس ما يخونهمش. يعني لا يتهم الناس الا بقرينة. بس عنده احتراف. ربما ينقل كده قوي. سبحان الله. نعم. يتفقد اصحابه. يعني في المعركه يقول من قتل فلان فلان فلان. انا اقول لكني افتقد اخي جليبي. خادم. خادم. يا الله. افتقد اخي جليبي. يا الله. سبحان الله. سبحان الله. ويسال الناس عما في الناس. الناس اخبار هيجي له وفوت اخبار الناس ايه اخبار القبيله ايه المطر ينزل الناس مبسوطه يعايشهم يعايشهم لانه مسؤول عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. ويحسن الحسن ويقويه. يعني شيء حسن يقضي جواره ويقويه سبحان الله. نعم. و معتدل الامر غير مختلف، لا يغفل مخافة ان يغفلوا او يميلوا، ما يغفلش عن ذكر الله احسن الله حواليه هو قدوة. لا اله الا الله، الامام بتاعي غافل اغفل. لا اله الا الله، سبحان الله. نعم. لا يقصر عن الحق ولا يجوزه، لا يقصر عن الحق ولا يتعداه. نعم سبحان الله. الذين يدونه من الناس خيارهم، مش اغنياءهم، خيارهم، يلونه يعني خلفه معه اقرب الناس له. نعم خيارهم، خياره. هذا هو معيار، يطلع راجل بلاد، يطلع ابن ام مكتوم، سبحان الله. جعل يطلع دليبيم، جعل امير على المدينه من؟ عبد الله بن ام مكتوم. امير على المدينه الذي عاتبه فيه ربه. افضلهم عنده اعمهم نصيحه، افضل واحد عنده مين؟ اللي ينصح الناس، سبحان الله. يعني عمر افضل الناس عنده، انا دائما نصر. واعظمهم عنده منزله، احسنهم مواساه ومؤازره. حب عثمان لما واسد ورتب الجيش وجهز الجيش، طيب فسالته عن مجلسه، طب يقعد مع الناس ازاي؟ كان شغوفا بمعرفه دقائق حياه النبي صلى الله عليه وسلم. قال كان لا يجلس ولا يقوم الا على ذكر لا اله الا الله، من بدايه المجلس الى نهايته ذكر، سبحان الله. ولا يوطن الاماكن، يعني ملوش ولا يوطن الاماكن، يوطن الاماكن يعني مش مكان، ولا لا لا اسكت ما تقولش ده مكان الرسول، لا ابدا ابدا، ولا صدر الجلسه، ولا يجلس حيث انتهى به المجلس ايا كان. حتى العلماء الفقهاء قالوا لا يكره التوطين في المساجد، يقول لك لا ما تقولش هنا ده مكان الحاج فلان، حاج فلان مين يعني؟ ده بيت الله، مكان الامام مثلا. لا الامام معلش بقى يصلي بقى، يصلي مكان لا بجوار المنبر قبل الصلاه. لا لا مفيش مفيش مفيش، ما عندوش الاسبقيه بالحج، لمن يذهب اولا. وينهى عن ايطانها، يعني مكان يصد يتصدر يصدر فيها صدر الجلسة حتى وإلا الاعراب يدخل على المجلس جاي من اخر الدنيا، يقول ايكم ابن عبد المطلب، مين فيكم محمد؟ لا اله الا الله. اصل لو داخل لقيت واحد جالس في المقدمه وناس كلها هتبص لهم، معروف هو ده. طيب ايكم ابن ابي طالب؟ ايش هو سبحان الله. وتواضعه يظهر الاعراب على طول، يمكن انه جفة الاعراب. ايكم ابن عبد المطلب؟ ايكم ما كان يعلم، سبحان الله. واذا انتهى الى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويامر بذلك، يعطي، خلي بالك من دي والمشاهدين، يعطي كل جلسائه نصيبه، لا يحسب جليسه ان احدا اكرم عليه منه. يا الله، يعني يوزع اهتمامه واحد واحد الله واحد لدرجه انا اقول ايه ما بيهتم بحد غير بيه، وتاني يقول ما اهتم الرسول الا بي. لا اله الا الله، لما يصافح حد ما يسحبش يده الا اذا الاخر ما بيسحب ابدا ابدا. الجاريه تمسكه من كمه، ما لا يلمس يد امراه، يمسكه من كمه يجر ويتجر معاه، لغايه ما ترجع ورا الصفوف وتسال وينصت ويقول لا اله الا الله ويطلق راسه. لا اله الا الله، لا اله الا الله. من جالسه في حاجة او قاومه، يعني يزومه المكان، لا يقيمه يعني، لا صابره حتى يكون هو المنصرف. ثاني، لو صار مع صحابي وفرقتهما شجرة، يلتقي بعد الشجره يقول صاحبه السلام عليكم ورحمه الله. فرقته شجره، شجره فرقته من شجره، ده راح الصحابه راح منه وسيدنا الرسول راح من هنا، واحنا كتر السلام يلي المعرفه ربنا يهديه. لا اله الا الله. ومن ساله حاجه لم يرده الا بها او بميسور من القول، يعني يعطيه يقول ان شاء الله ربنا يسهل الامور، يعني لا يوجد امشي ينصرف. لا لا لا لا، خذوه. نعم. قد وسع الناس منه بسطه وخلقه، يعني وسع الناس كلهم بهذا تبسطه واخلاقه، فصار لهم ابا. اللهم صل وسلم. نتيجه طبعا. نعم. وصاروا عنده في الحق سواء، كلهم لا صحابي لا فضل على فلان لانه صديق كذا كذا، مجلسه مجلس حكم وحياء وصبر وأمانة. هذا مجلس لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم، يعني ما حد يخوض في حرمات حد عنده ابدا. مش فلان فلان انت عارف مجالس بعض المسؤولين بتاع فلان جار وفلان جار والصحافه جارت والتلفزيون جارت اخبار المؤسسه لازم الاسس سليم متعادلين صحاب عنده يعني متعادلين حالتهم يتفاضلون فيه بالتقوى ونعم المعيار متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون الصغير ويؤثرون للحاجة ويحفظون الغريب. يا سلام نريد المزيد والله نريد إذا كان هنالك حتى ننهي هذه الحلقة في وصفه صلى الله عليه وسلم. ولكن سؤال الذريعة الإعلامية خلفي هكذا تدور أوصافه صلى الله عليه وسلم؟ سأل الحسن عن شيء آخر؟ لا هكذا هذا يكفي يعني أنا بس في قضية قال إيه قال بقيت وقفه عشان يبقى وقفه كل الحسن عن ذات قاله وإيه ابن أبي هذا قال يغضب لنفسه ولينتصر لها إذا أشار بكفه كلها كلها ليس بإصبع واحد هكذا خزن سبابته للتشهد في الصلاة. يا الله عليه الصلاة والسلام خزن سبابته للتشهد في الصلاة ما يصير أبدا هكذا سبحان الله ولا هكذا. وإذا تعجب قلبها لما يتعجب من أمر الصورة بتقول يتعجب من خبر يقلبها بسيط لا إله إلا الله لا إله إلا الله. إذا تحدث يضرب براحته اليمنى بطن سبابته اليسرى لما يتكلم يمكن يعد واحد اثنين براحته اليمنى يضرب بسبابته اليسرى اليسرى هكذا فيجب استماع المجتمع وانتباه المجتمع. يبدو ان هذا كان جديدا على المجتمع المكي تلك الحركات ما كان يعلمها قبل كان الفضاح ده بتاع العرب كان والعياذ بالله ويرفع عقيرته ويؤذي ويشتم سبحان الله لا حول ولا قوه الا بالله. ولذلك هي محل نظر ووصف يعني جذبت انتباههم جميعا بلاشك. سبحان الله عليه الصلاه والسلام تاهت كل الاسئله منك. طيب يعني تريد ان تعرف شيئا اخر عن صلى الله عليه وسلم امام الوقت عليه الصلاه والسلام انتهى الوقت بوحده صلى الله عليه وسلم. دي يعني مقدمه بسيطه او يعني عشان احنا نتخيل في حلقه غد ان شاء الله كده من اهل رب العالمين من هذا الذي سوف يفارقنا في وفاته؟ هذا مجال الحديث ان نسال ده التثبيت غدا ان شاء الله في الكلام عن وفاه النبي صلى الله عليه وسلم وتركه هذه الدنيا وفضل يعني انه فضل بل الى الرفيق الاعلى بل الى الرفيق الاعلى بل الى الرفيق الاعلى. سيدنا الكرام نلقاكم في حلقه الغد ان شاء الله تبارك وتعالى مع وفاه النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين.